لست صنوال الجمال أنت الجمال، رفرف الحسن حولك والدلال، لغتي ما استقام فينا لسان، بك إلا طاب منه الوصال. لغتي والبيان فيك جنان، يحتوينا نسيمها والظلال، كالجمان النفيس أنت وكالزهر كالأفاني إذ بناها الخيال. مال كل إليك بالأمس حبا، ما لهم عن ودادك اليوم مال، من هلا كنت بالجمال سخيا، كيف يرجى ومن سواك النوال. مال كل إليك بالأمس حبا، ما لهم عن ودادك اليوم مال، من هلا كنت بالجمال سخيا، كيف يرجى ومن سواك النوال. إن يطل هجرك فيكفيك عزا، صمتهم حينما يدور السؤال، عربي كتاب ربي فماذا بعد هذا الجلال، ماذا يقال بعد هذا الجلال، ماذا يقال. لست صنوال الجمال أنت الجمال، رفرف الحسن حولك والدلال، لغتي ما استقام فينا لسان، بك إلا طاب منه الوصال.